ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه. اللهم ارزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. الحمد لله الذي جعل كتابه العزيز نورا نهتدي به إلى أظلمة الأمور، وسورا نتحصن فيه عند نزول المحذور، وضياء تستهديه البصائر فلا تحيد عن الحق ولا تحور، وشفاء لما في الصدور، وشفيعا إذا بعثر ما في القبور. أحمده سبحانه وتعالى على ما خصنا به من حمله، وأسأله أن يجعلنا من أهله. وبعد، فسوف نتدارس بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء واللقاءات المقبلة، نتدارس ما تيسر من اللسان العربي الذي نزل به القرآن العظيم. وسوف نبدأ بكتاب قطر الندى وبل الصدى للشيخ ابن هشام الأنصاري المصري رحمه الله، ثم بعدما نفرغ من مدارسة النحو والصرف نتجه إلى القراءات وبعض المباحث المتعلقة بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة سوف نبدأ، يعني تكون حلقة تعارف، هذه الجلسة إن شاء الله لتعرف منهج الشيخ ومقدمة في علم النحو، والشرح المفصل والمبسط سوف نبدأ به من الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى يوم السبت المقبل. الشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه قطر الندى ذكر مقدمة، ثم بعد ذلك ذكر تعريف الكلمة وأنواع الكلمة، وبعد ذلك قسمها إلى اسم وفعل وحرف، وذكر علامات الاسم وعلامات الفعل والحرف ما ليس له علامة، ثم بعد ذلك تكلم عن الفعل بالتفصيل، قسمه إلى ماض ومضارع وأمر، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام وصور ائتلاف الكلام، يعني ما أقل ما يتركب منه الكلام في اللغة العربية، وقال إما أن يتركب من اسمين أو اسم وفعل، ثم بعد ذلك انتقل إلى الإعراب، وذكر أنه ينقسم إلى قسمين، إعراب بعلامات أصلية وإعراب بعلامات العلامات الأصلية ينقسم إلى قسمين، ظاهرة والقسم الثاني مقدرة، والعلامات الفرعية ما فرعية الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وما ألحق به، الممنوع من الصرف الأفعال الخمسة والمضارع المعتل الآخر، ثم بعد ذلك تكلم عن الإعراب التقديري في المعتل الآخر، ثم انتقل إلى تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، وتكلم عن أنواع المعارف، تكلم عن الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والمحلى بالألف واللام أو ذو الأداة وما أضيف إلى واحد منها، ثم بعد ذلك انتقل إلى المعربات، فذكر المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات، ذكر المبتدأ والخبر وأنواع الخبر، ثم بعد ذلك النواسخ، نواسخ الابتداء كان وأخواتها، والأحرف المشبهة بليس وإن وأخواتها ولا النافية للجنس وظن وأخواتها، ثم تكلم عن الفاعل ونائب الفاعل، ثم بعد ذلك باب الاشتراك والتنازع، ثم انتقل إلى المنصوبات فتكلم عن باب المفعول المفعول به وباقي المفاعيل الخمسة، ثم بعد ذلك المنادى وتابع المنادى وباب الترخيم والمستغاث به وباب النادب والمندوب أو الندبة، وبعد ذلك تكلم عن الحال والتمييز والاستثناء، ثم انتقل إلى المخفوضات فتكلم عن المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة، ثم بعد ذلك تكلم عن باب المصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل، وهذا كله يعمل عمل الفعل. إلى هنا فرغ من الإعراب بالأصالة، ثم انتقل إلى الإعراب بالتبعية فتحدث عن التوابع، تحدث أولا عن النعت ثم التوكيد ثم العطف، وقسمه إلى عطف البيان وعطف النسق، وسنعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى ما الفرق بين النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل في موضعه إن شاء الله حين نصل إليه، أي كيف نفرق بين النعت والتوكيد، ما الفرق بين النعت والتوكيد وبين النعت وعطف البيان، ما الفرق بين النعت والحال، هذا كله إن شاء الله سيكون عن طريق أسئلة وأجوبة نتدارسها سويا، ومن معه فائدة منا يعلمها لأخيه، فالمجموعة للمدارسة وليست للتلقين، يعني الطريقة التي سنتبعها إن شاء الله سبحانه وتعالى تكون طريقة مدارسة لا تلقين بإذن الله سبحانه وتعالى، فمن كان منا معه فائدة ليعلمها لأخيه، وكلنا نتعلم من بعض، ونسأل الله أن يحفظكم بما يحفظ به الصالحين. ثم ختم الشيخ رحمه الله قطر الندى، ختمه بباب العدد والممنوع من الصرف والتعجب والوقف وكتابة الألف المتضرفة وهمزة الوصل. إذن بارك الله فيكم، يعني هذا تصور عام لما سندرسه إن شاء الله، تصور عام يعني خريطة عامة للمنهج الذي سنتبعه. كما تعلمون في النحو ندرس العوامل والمعمولات والعلامات، يعني وظيفة النحوي، أنت الآن تدرس علم النحو، وظيفتك ما هي؟ هل وظيفتك أول الكلمة ولا وصل الكلمة ولا آخر الكلمة؟ وظيفتك ضبط آخر الكلمة إعرابا وبناء. إذن كل عملنا في النحو وكل ما سنتكلم عنه ونركز فيه هو ضبط أواخر الكلم إعرابا وبناء. نعم. كما تعلمون بارك الله فيكم، النحو يتلخص في ثلاث كلمات: عوامل ومعمولات وعلامات. عوامل ومعمولات وعلامات، هذا هو علم النحو. العلامات دي إما أصلية وإما فرعية. الرفع مثلا له علامة أصلية، ما هي علامة الرفع الأصلية؟ الضم. النصب له علامة أصلية، الفتح. الجر له علامة أصلية، الكسر. الجزم له علامة أصلية، السكون. كل من هذه العلامات تنوب عنها علامات أخرى فرعية. نعم. إذن الأول سنركز في ضبط، بعدما نتكلم عن تعريف الإعراب والمعرب والمبني نفهم ما هي علامات الإعراب الأصلية وما هي العلامات الأخرى التي تنوب عنها عند تعذر العلامات الأصلية علامات أخرى فرعية، سنتحدث عنها ونبين ما السبب الذي منع العلامة الأصلية وأتي بعلامة فرعية. يعني مثلا لما نتحدث عن جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة، ما المخالفة في جمع المؤنث السالم؟ أنه يجر بالكسرة. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. إذن ما المخالفة التي خالف فيها جمع المؤنث السالم؟ أنه ينصب بالكسرة. طيب نسأل سؤالا، لماذا نصب بالكسرة؟ لماذا لم ينصب بالفتحة جمع المؤنث السالم؟ فالإجابة عن ذلك نقول أن جمع المؤنث السالم فرع عن جمع المذكر السالم، التذكير هو الأصل والتأنيث فرع عنه. وجمع المذكر السالم ما علامة إعرابه؟ من يعرف؟ من يذكرنا بإعراب جمع المذكر السالم؟ يرفع، أحسنتم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وينصب ويجر بالياء، أحسنتم. إذن جمع المذكر السالم أخذ الواو التي هي الأصل أخذها رفعا، وأخذ الياء التي هي الفرع أخذها نصبا وجرا، هذا هو جمع المذكر السالم. فجمع المؤنث السالم رفع بالضمة والضمة بنت الواو، ونصب وجر بالكسرة حملا له على أصله وهو جمع المذكر السالم. إذن سبب جر سبب نصب جمع المؤنث السالم، سبب نصبه بالكسرة حملا له على أصله وهو جمع المذكر. ولكن لما كان جمع المذكر السالم، لما كان جمع المذكر السالم هو الأصل أخذ الواو رفعا والياء نصبا وجرا، ولما كان جمع المؤنث السالم هو الفرع أخذ الواء الضمة رفعا والكسرة نصبا وجرا. هذا مثال لما سوف نتدارسه إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا بارك الله فيكم النحو ندرس فيه العلامات الضمة والفتحة والكسرة والسكون، علامات أصلية، وبعد ذلك العلامات الفرعية التي تنوب عنها. هذا أول شيء أريدكم أن تحفظوا هذه الكلمات، النحو ندرس فيه العلامات والعوامل والمعمولات، هذه الأشياء الثلاثة لابد من حفظها. العلامات هناك علامات أصلية وعلامات أخرى فرعية. طيب هذا عن العلامات. طيب العوامل، العوامل في اللغة العربية كم عددها؟ من يعرف كم عدد العوامل؟ ما معنى العوامل أصلا؟ ما معنى العوامل؟ يعني لما تقول مثلا مررت بزيد، بزيد، كلمة زيد ما الذي جرها؟ ما الذي عمل فيها الجر؟ الباء، حرف الباء. إذن العوامل، العامل هو ما يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. العوامل هي ما يعمل فيما بعده. نعم أحسنتم، نعم بارك الله فيك. العوامل هي ما يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. الشيخ ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية يقول: وكل مجتلب بعامل يأتي به فهو السبب. يعني ما سبب الإعراب؟ ما سببه؟ العامل. إذن العوامل، العوامل سلمكم الله كم عددها في اللغة العربية؟ 100، يعني رقم سهل حفظه سهل. كم عدد العوامل؟ 100. عدد العوامل كم عددها؟ 100. طيب هذه العوامل هل لها أقسام؟ نعم لها قسمان: لفظية يعني ملفوظ بها، ومعنوية يعني تعلم بالقلب ولا علاقة لها باللسان ولا بالسمع. إذن العوامل بارك الله فيكم تنقسم إلى قسمين، عددها 100 وتنقسم، لا هي العوامل وليس الأدوات، العوامل، العوامل وليس الأدوات، العوامل تنقسم، العوامل عددها 100 وتنقسم إلى قسمين: لفظية ومعنوية. هل العوامل اللفظية في اللغة العربية أكثر أم المعنوية؟ أحسنتم، العوامل اللفظية أكثر بكثير جدا. نعم العوامل اللفظية كثيرة جدا، لأن المعنوية 2 فقط. أحسنتم بارك الله فيك، المعنوية 2 واللفظية 98. 98. نعم. إذن نرجع بعد ذلك، نرجع إلى التقسيم الأول، عدد العوامل 100. احفظوا هذا بارك الله فيكم، لأن هذا تصور عام لما سندرسه. نعم الشيخ الجرجاني ألف العوامل 100. نعم أحسنت بارك الله فيك. كما قلنا بارك الله فيكم العوامل عددها 100، تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: لفظية ومعنوية. اللفظية أكثر لأن المعنوية 2 فقط، وهما الابتداء في رفع المبتدأ. لما تقول زيد ذاهب، زيد ذاهب. نعم. كما قلنا بارك الله فيكم، النحو وظيفة النحوي ضبط آخر الكلمة إعرابا وبناء. وفي النحو ندرس، نهتم بدراسة العلامات، علامات الإعراب، والعوامل. العوامل هي ما يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. وبعد ذلك ندرس المعمولات، أي المرفوعات أو المنصوبات أو المجرورات أو المجزومة. هذا هو خلاصة علم النحو. فكما قلنا بارك الله فيكم، تكلمنا عن العلامات، العلامات بشيء من الإيجاز. قلنا العلامات إما أصلية وإما فرعية. الأصلية إما ظاهرة في الصحيح الآخر وإما مقدرة في المعتل الآخر. بعد ذلك العوامل. العوامل في اللغة العربية عددها 100. العوامل في اللغة العربية، في اللغة العربية عددها 100. نعم. طيب، هذه العوامل 100 تنقسم إلى قسمين، لفظية وهي الأكثر، ومعنوية وهي قليلة. المعنوية 2 فقط. الابتداء في رفع المبتدأ، لما تقول زيد ذاهب، زيد ذاهب، زيد مبتدأ، ما الذي رفعه؟ ما الذي رفع زيد؟ الابتداء. طيب، هل الابتداء محسوس؟ هل لفظ به أحد أو سمعه أحد؟ لا، هو معنوي يعلم بالقلب، معنى معنوي، يعني أنه معنى من المعاني كالمحبة مثلا أو غيرها، كالمعاني التي تعلم بالقلب ولا علاقة لها بالحواس. فالعوامل المعنوية 2، الابتداء في رفع المبتدأ، زيد ذاهب، زيد مبتدأ، ما الذي رفعه؟ مرفوع بالابتداء، أي أنه وقع في بدء الكلام. طيب، أيضا العامل الثاني التجرد في رفع المضارع. الشيخ ابن مالك رحمه الله قال في باب إعراب المضارع: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أسعد الخلق بالقرآن العظيم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. متى يرفع المضارع؟ يرفع المضارع إذا جرد من ناصب أو جازم. طب هل هذا التجرد محسوس؟ النواصب محسوسة، النواصب 10، أن ولن وإذا وكي مسموعة، تقرأ وتسمع. الجوازم 18 محسوس. إنما تجرد المضارع هل له أداة؟ لا. إذن الابتداء في رفع المبتدأ عامل معنوي يعلم بالقلب، التجرد في رفع المضارع، يرفع المضارع إذا جرد من ناصب أو جازم، هذا التجرد أيضا أمر معنوي، هذان العاملان معنويان. باقي 100 عوامل عوامل لفظية، عوامل لفظية. طيب، العوامل اللفظية هل هي قسم واحد أم على قسمين؟ العوامل اللفظية تنقسم إلى قسمين، سماعية وقياسية. سماعية وقياسية، من يعرف ما الفرق بين السماع والقياسي؟ من يعرف ما الفرق بين السماع والقياسي؟ يعني هذه الكلمة نسمعها كثيرا، يقولون سماعي وقياسي. إيه معنى سماعي؟ ما معنى سماعي وما معنى قياسي؟ تمام، السماعي ليس له وزن، هذا شيء. القياسي له وزن، هذا شيء. هذا في علم الصرف. طب عند النحو، عند النحاة، عند النحاة السماعي والقياسي. السماعي هو ما ورد به السماع، يعني ليس له قاعدة مضطردة. تمام، بارك الله فيكم. السماعي هو ما ورد به السماع وليس ولا يندرج تحت قاعدة مضطردة. والقياسي هو ما له قاعدة ويقاس عليها. يعني النحاة رحمهم الله تتبعوا كلام العرب بالاستقراء، فوجدوا العرب هناك قواعد يتكلمون عنها، قواعد مضطردة قياسية يجوز فيها القياس، ووجدوهم في مرات أخرى كلام مسموع عنهم ولكن لا يندرج تحت قاعدة مضطردة فسموه بالسماع. طب أيهما الأصل؟ السماع هو الأصل أم القياس؟ من يعرف؟ السماع هو الأصل أم القياس؟ النحو، السماع أحسنتم، إن السماع مبطل القياس، حتى يقولون إذا ورد السماع بطل القياس، ويقولون أيضا لا قياس مع وجود النص، بارك الله فيك. نعم. إذن العوامل تنقسم إلى قسمين، سماعية وقياسية. أيهما أكثر؟ العوامل السماعية أكثر أم القياسية؟ من يعرف؟ نعم، السماعية أكثر. السماعية 91 عاملا. السماعية، العوامل السماعية 91، والقياسية 7. والقياسية 7. نعم. حروف الجر، حروف الجر بعضهم عدها 20. الشيخ ابن مالك رحمه الله في الألفية ذكر 20 حرف، وبعضهم وصل بها 17. فذكروا هذه الحروف وذكروا معانيها، وكل حرف من هذه الحروف له معان أصلية، له معنى أصلي ومعان أخرى فرعية. يعني مثلا اللام وحدها لها 30 معنى في اللغة العربية، حرف اللام معنى أصلي، وباقي المعاني، باقي 30 معان زائدة على المعنى الأصلي. حروف الجر سماعية. هناك حروف أخرى تنصب الاسم وترفع الخبر، إن وأخواتها، إن وأخواتها. أيضا ما ولا ولات وإن، المشبهات بليس، هذه الحروف تعمل عمل ليس. نعم. كيف نفرق بين السماعي والقياسي؟ كيف نفرق بين السماعي والقياسي؟ نعم، السماعي كما قلنا بارك الله فيكم لا يندرج تحت قاعدة مضطردة، يعني يسمع ولا ويتوقف فيه عند السماع، ولا يجوز القياس عليه، لا يجوز القياس عليه. يعني مثلا الشاعر حين يقول إن من صاد عقعقا لا لمشوم فكيف من صادع قعقان وبوم. هذا سماعي أم قياسي؟ هل سمعتم هذا البيت قبل ذلك؟ إن من صادع قعقا لمشوم فكيف من صادع قعقان وبوم. ما معنى هذا البيت؟ الشاعر يقول إن من صادع قعقا، العقعق هو طائر يشبه الغراب، العرب كانوا يتشائمون منه، فالشاعر هنا يقول إن من صادع قعقا، يعني من ذهب نصب المصيدة لكي يصيد طائرا جميلا يأكله فتصيد له عقعقا. العقعق كما قلنا طائر. البيت ذكره الشيخ ابن هشام رحمه الله في كتابه الألغاز النحوية. فالشاعر يقول إن من صادع قعقا لمشوم، يعني من صادع قعقا واحدا، فكيف من صادع قعقان وبوم. فالشاهد هنا في هذا البيت، الشاهد في هذا البيت، من يعرف الشاهد؟ فكيف من صادع قعقان، كان القياس أن يقول عقاقين بالياء لأنه مفعول به، والمفعول به ينصب، أحسنتم، ينصب بالياء. فهذا سماعي لا يجوز القياس عليه، هذا سماعي لا يجوز القياس عليه. إذن القياس بارك الله فيكم، السماع هناك بعض الكلمات أتت مخالفة للقياس للقواعد المطردة، فهذه الكلمات السماعية تحفظ ولا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها. الشاعر حين يقول أيضا قد سالم الحيات منه القدم، قد سالم الحيات، هو كان الحيات لأنها فاعل مرفوع بالضم، ولكن أتى المفعول منصوبا بالكسر. فعرفنا الفرق بين السماع والقياس. نعم أحسنتم، السماع هو ما شذ عن القاعدة، يحفظ ولا يقاس عليه بخلاف السماع. نعم. إذن بارك الله فيكم، نلخص الكلام سريعا. وظيفة النحوي ضبط آخر الكلمة إعرابا وبناء. وفي النحو ندرس العلامات، العلامات إما أصلية وإما فرعية، وندرس العوامل، العوامل عددها 100 ولها أقسام، منها ما يعمل الرفع وما يعمل النصب وما يعمل الجر وما يعمل الجزم. وبعد ذلك ندرس المعمولات، المعمولات هي المرفوعات، المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، المرفوعات والمنصوبات، المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والاستثناء إلى آخر ذلك، والمجرورات، الجر بالإضافة والجر بحرف من حروف الجر. ثم بعد ذلك ندرس التوابع، النعت وتوكيد والعطف والبدل. وبهذا نكون فرغنا من دراسة النحو إجمالا، وهذا تصور لعلم النحو وما سندرسه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقات المقبلة. ونستسمح أن نختم الآن ونواصل إن شاء الله تعالى في السبت المقبل، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.